فقامت من النوم قالت له يا زوجي طلقني. قالت له يا زوجي طلقني على خدود الحمر شيبك ما يوفقني. يا بحر اديني معاك يا موجة غرقني. الموت من عند ربي ولا شايب بيعلقني. اي والله صار يا اخوانا اي والله صار اي والله صار والله صار الشياب رجعت صغار اي والله صار والله صار يا اخوانا اي والله صار اي والله صار والله صار الشياب رجعت صغار. كانك ما تأمن شي قبالة للضم فينك امشي. إذا كانك ما تأمن شي قبالة للضم فينك امشي. تلقى الشايب في دوسبسي وهو يفرق في الدينار والله صار ولا صار يتولى والله صار والله صار قول علي عازب تخموس هو معنقر في الطربوس. قول علي عازب تخموس هو معنقر في الطربوس. يشبد ويفرق بفلوس شي ما يلوش عباري والله صار والله صار الثياب رجعت عباري والله صار. ما الامرا الامرا يكلمها يقول لها كلمة يحشلها. ما الامرا الامرا يكلمها يقول لها كلمة يحشلها. لغمو لحيتو محجمها وفي يدو بكي نواري والله صار والله صار يا اخوانا اي والله صار والله صار والله صار وفي يدو بكي نواري والله صار. البكي نوار في حجر ريشق نوار على صدره. البكي نوار في حجر ريشق نوار على صدره. على فلوسه يعملوا له قدره حسن في عازب مصرار والله صار والله صار يا اخوانا والله صار والله صار بروحو شباب صغير معاهم يشفح في الدنفير. على فلوسه ماشي تير وفمه فارغ كيف لغمار والله صار شايب الدفات من غير شعرة ولا حشمات. هو يجري وراي أهل بنات يبدوا بهم في الفار والصفر والله يا والله